الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، انتهينا في قراءة أصول في التفسير لابن عثيمين رحمه الله إلى المجلس الرابع، حيث انتهى بنا التعليق إلى قوله رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من التابعين، بعد أن ذكر المشهورين بالتفسير من الصحابة رضي الله عنهم، فترجم لعلي وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم، ثم قال: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، وأهل المدينة هم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وأهل الكوفة هم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء، مجاهد وقتادة. واحد من مدرسة مكة أو من المكيين، وواحد من مدرسة الكوفة أو الكوفيين. قال مجاهد: هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. وهذه تزكية لتفسيره وبيان لعظيم فضله. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة. ثم قال قتادته: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال في نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكري، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل، يعني فلعلك تجد مثله، أما أن يفوقه فلا. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 17 ومئة عن 56 سنة. في هذا المبحث الذي تكلم فيه رحمه الله عن ترجمة القرآن، وبين أن القرآن لا يترجم إلا إن كانت الترجمة لمعاني القرآن، فهو كالتفسير الإجمالي حتى يبين المعاني الكلية لغير المتكلم بالعربية. ثم انتقل إلى المشهورين بالتفسير من الصحابة رضي الله عنهم، فذكر من ذكر منهم ومن التابعين. التفسير في الجملة يدور على نوعين: التفسير الأثري، يعني تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بآثار السلف الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والتفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، وهنا لابد من تمكن المفسر من لغة العرب ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ إلى آخره. وعلى ذلك فالتفسير بالرأي يكون على دربين أو قسمين: محمود، وهو الذي ضبط بالضوابط الشرعية المرعية، والمذموم، ما خالف ذلك، ومنه أن يحمل القرآن على مذهب معين، مذهب عقدي أو فقهي وغير ذلك مما يخالف فيه لغة العرب أو يخالف أسباب النزول، أو يخالف ما اتفق عليه سلف الأمة أو نحو ذلك، فهذا تفسير مذموم. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان أن القرآن محكم ومتشابه. المحكم يعني هناك من يقول المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، ومنهم من يقول المحكم الحلال البين والحرام البين والمتشابه ما كان بين ذلك، وهذا طبعا مأخوذ من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات. وقيل المحكم ما لا يحتمل التأويل، والمتشابه ما احتمل التأويل. وقيل القصص المحكم المعلوم، والمتشابه ما تشابه من القصص. وقيل المحكم ما عرف معناه، والمتشابه ما لم يكن لأحد إليه سبيل من أمور الغيبيات. المحكم من الإحكام الإتقان، والتشابه من أنه يشبه بعضه بعض، أن يكون مشكل شكل بعض شبه بعض، فحينئذ لا يتضح، لا يكون محكما واضحا. ففي الجملة الإحكام وضوح، والتشابه غموض. قال الشيخ: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه لثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم. وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حكيم فعيل بمعنى مفعل، مفعل، فهو محكم متقن. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله، يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى عندي إحكام عام يعني كله متقن، وتشابه عام يشبه بعضه بعضا في الحسن. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. آيات محكمات واضحات هن عظم الكتاب، معظم الكتاب. وأخر وهو الباقي متشابهات، يعني غير واضحات الدلالة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا على حقيقة ما يقول إليه الأمر. إذا وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المعنى هنا التأويل التفسير والبيان. والراسخون في العلم يقولون: كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه، فماذا نفعل؟ نرد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم. أما الراسخون في الجهل فإنهم يردون المحكم إلى المتشابه، فيضلوا ويضلوا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب القلوب السليمة والعقول القويمة. قال: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. فهو معظم القرآن، غالب القرآن. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، يشبه بعضه بعضا، يشكل فهو شكل بعضه بعضا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك، لأنه واضح له المراد بنور العلم. يعني أزيل الخفاء بنور العلم. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوق. ومثال فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثال فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، يعني يتوهم من ظاهره هذا. طيب، هذا ما يوهم، لكن ما موقف الراسخين في العلم والزائغين من هذا المتشابه؟ إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى في الآية نفسها، فقال تعالى في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ عافانا الله وإياكم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه. إذن حال أهل العلم الراسخين أنهم يتبعون المحكم. طب ماذا يصنعون في المتشابه؟ يردونه إلى المحكم. قال: وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، محكمه ومتشابهه. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما، وهذا أمر يسير، وهذا أمر يؤيد العقل. طب لماذا وجد المتشابه؟ ابتلاء من الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلونا وينظر ماذا نصنع، فابتلانا بذلك سبحانه وتعالى. طيب، الراسخون في العلم يقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين. ما معنى حقيقيتين؟ على ما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأخبر سبحانه وتعالى أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلاص، الأمر انتهى. نثبت ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف تثبت هذا؟ أنا لم أثبت، وإنما الذي أثبته الوحي، والوحي من عند الله عز وجل. فالذي يلومنا إنما يلوم الوحي الذي نطق بهذه الصفات الربانية والنعوت الإلهية. ويقولون في المثل، طبعا هذا مثال: بل يداه مبسوطتان، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك مما جاء في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وغير ذلك من الآيات. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة.

وقال أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته. وقال ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا نوع كثيرة منها، قوله تعالى ليس كمثل شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها أيضا قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيلتقي أو فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. فأما قوله تعالى ليس كمثل شيء فقال وهو السميع البصير، فقدم النفي والتسبيح وثنى بالإثبات والتحميد، فإنه لم يعطل عن نفسه الصفات بل أثبته، ولكن نفى عن نفسه أن يماثله شيء من خلقه أو أن يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فهذا الوعيد الشديد ليس فيه أن هذا المرتكب للكبيرة كافر ولا أنه خالد في النار، وليس كونه توعد بذلك أنه يدخل النار، وليس كونه يدخل النار أنه يكون خالدا فيها، طالما كان موحدا فإنه يخرج يوما من الدهر. وكذلك كون أن الله عز وجل قدر المقادير وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ لا يعني ذلك أن الخلق مجبورون على أعمالهم، وإلا فإن محاسبتهم حين ذاك تكون ظلما لهم حاشا وكلا، بل إن الله عز وجل أعطى للعباد مشيئة وإرادة واختيارا وبها يعملون، وهم لم يعلموا ما الذي كتب عليهم في اللوح المحفوظ فيعملون بإرادتهم، ويقع ذلك على ما قدره الله عز وجل ثم يجازيهم بما كسبت أيديهم. قال الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختيار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهنا للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخرى متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان مما في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا لتحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. على كل هو من باب الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب ويبين صادق الإيمان من كاذبه. قال موهم التعارض في القرآن، التعارض هو من العرض، يعني يأتي الأمران كل بعرضه فلا يلتقيان فيتعارضان. تعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نفية فيه. هذا تعارض ولا يقع في كتاب الله عز وجل. ولذلك قلنا موهم التعارض، مشكل أو مشكل، لكنه في الحقيقة لا يتعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري. لماذا؟ لأن الخبر إما صدق وإما كذب. قال: لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهذا مستحيل، ومستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ويمكن في نسخة ولا يمكن، لا هي ويمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، يبقى ليس خبري، فالخبر لا يقتضي إلا الصدق أو الكذب، بخلاف لو كان بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، هذه أتت بحكم وجاءت أخرى بحكم تنسخه. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة، إذن فليس هناك تعارض. قال: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهناك أيضا كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين. وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس، فيشمل المتقين وغير المتقين. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد. عندنا الهداية هدايتان: هداية هي هداية توفيق الله عز وجل، وهذا يكون لمن وفقه الله عز وجل من المتقين والمؤمنين. وهداية هي هداية البيان والإرشاد، وهذا واقع من المبلغين عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يهدى الإنسان ولا يهتدي. وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم وارشدناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني لم يهتدوا. فالهداية هدايتان: هداية توفيق بيد الله عز وجل، وهداية بيان وإرشاد تقع من أنبيائه والقائمين بمنهجه من العلماء والصالحين. طيب، يبقى ليس هناك أتعار زي قال: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي، هذا نفي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى: وإنك لتهدي، هذا إثبات، لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، لا تهدي، لا تملك ذلك، لا تملك قلوب الناس. والثانية هداية التبيين، يبين ويرشد ويوضح صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقوله: وما من إله إلا الله. وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحقة، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة. يبقى مخرج الكلام وفهمه أن تنظر ما المراد من الكلام. فلا تدعو مع الله إلها آخر، هو وصف بإله لأنهم عبدوه من دون الله، لكن هذه ألوهية باطلة، هو ليس إلها على الحقيقة، ليس إلها على الحقيقة. لكن شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله حق إلا هو، لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فهناك آيات أثبتت ألوهية وآيات نفت ألوهية. التي أثبتت الألوهية الألوهية الحقة لله عز وجل، والتي نفت الألوهية الباطلة. نفت الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، وأثبتتها لهم، أعلنا ألوهية باطلة. المشركون تألهوهم، عبدوهم فمن دون الله عز وجل، فهي ألوهية باطلة. فإذا لا تعارض بين الآيات. قال الجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: من أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ففي الآية الأولى نفي أن الله يأمر بالفحشاء، نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء. وظاهر الثاني أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليراجع أو فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا، اللي هو دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، هو من أفضل ما صنف في هذا الباب. إذا عندي إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل لا يأمر بالشر، لا يأمر بالفسق إلى آخره، الله عز وجل منزه عن ذلك، والخير بيديه والشر ليس إليه. طيب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، إما أمرنا كثرنا أو جعلناهم هم الذين يتأمرون، أو أمرنا بالطاعة مترفيها ففسقوا ولم يطيعوا، أو أمرنا أمرا كونيا. والله عز وجل يأمر ويحكم ويرسل ويقضي كونا بما يشاء، فكل ما واقع في هو واقع في كونه سبحانه وتعالى فهو بمشيئته سبحانه وتعالى، خيرا كان أو شرا، إيمانا كان أو كفرا، طاعة كانت أو معصية، كل ذلك بأمر الله وقضائه سبحانه وتعالى. فكل ما هو واقع هو بتقدير الله عز وجل وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. لكن لا يعني ذلك أن الله يحب كل ما يقع. هناك إرادة شرعية وهي ما يحبه الله سبحانه وتعالى وقع أو لم يقع. فالله عز وجل يحب الإيمان والصلاة، وهناك من يؤمن وهناك من يكفر، وهناك من يصلي وهناك من لا يصلي. أما الإرادة الكونية فهي ما يقع في الكون أحبه أو لم يحبه، فيقع في الكون الإيمان والكفر، ويقع الطاعة والمعصية ونحو ذلك. فإذا عندنا هنا فرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. ثم بعد ذلك تكلم عن القسم في القرآن والقصص في القرآن وموقف العلماء من الإسرائيليات، ثم تكلم عن الضمير، وختم هذه الرسالة المباركة بحديث عن الالتفات. وهذا ما نختم به في الدرس الخامس والأخير إن شاء الله وقدر. صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.